إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. فاعمل لربك إن أردت سعادة. يصحبكم فيها وسام البحيري. طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة مع مادة الحديث. معنا ضيفا كريما فضيلة الشيخ محمد محمود حمودة من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، معنا اليوم الحديث 30. نعم. ونبدأ حديث اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. فضيلة الشيخ، في البداية نود أن نتعرف على راوي الحديث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. راوي الحديث هو عبد الرحمن ابن صخر، كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة، لأنه كان يحمل هرة، أسلم في غزوة خيبر سنة 7 هجرية، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بألا ينسى، وكان من أهل الصفة أي الفقراء، وتوفي عن 87 سنة من الهجرة. نعم. فضيلة الشيخ، قبل أن نبحر في هذا الحديث نود أن نتوقف عند بعض من المفردات التي وردت في هذا الحديث. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا. المراد بالشيطان في قوله يأتي الشيطان أي إبليس أو أحد أعوانه، إبليس أو أحد أعوانه، ومعنى يأتي أحدكم أي ليوسوس له في صدره. ونجد أنه كرر قوله من خلق كذا، من خلق كذا، إما للتأكيد إذا كان المسؤول عنه واحدا، وإما للتعديد إذا كان المسؤول عنه ثانيا غير المسؤول عنه أولا، والظاهر هو الثاني. التأكيد كما لو ذكر عندما يقول من خلق السماوات، يبقى إذن هذا يريد التأكيد لكلمة واحدة. أما إذا أراد التعديد كما يقول من خلق السماوات، من خلق الأراضين، من خلق الجبال، من خلق البحار، فهو يريد الثاني، التعديد لكي يصل بالإنسان إلى أمر آخر، وهو من خلق ربك. هذا هو غرض الشيطان، لأن الشيطان عادة يوسوس لابن آدم ويجري في دمه مجرى الدم من العروق، فهي هذه عادته. ولقد أقسم لربه لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فلماذا لم يقل صراطك المعوج؟ لأن الشيطان الذي أخذه من يده وأوصله إلى باب الخمارات ليس في حاجة إلى وسوسة، وإنما الحاجة هي أن يذهب إلى أبواب المساجد. فقبل عندما يؤذن المؤذن، فنجد أن الإنسان قد يستعد إلى الصلاة، فيوسوس الشيطان لهذا الإنسان إن كان ضعيفا، فيقول له إن الصلاة لم تبدأ بعد فإجلس قليلا أو هيا بنا إلى مكان آخر، فيريد أن يبعده عن هذه الصلاة. فمن هنا قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولم يقل صراطك المعوج. هذه هي عادة الشيطان. ومن هنا نقول أنه إذا أراد في هذه الحالة أن يقول من خلق ربك، من خلق ربك. فإذا بلغه، يعني فإذا بلغ قول الشيطان أو قول الشيطان إلى الإنسان، فعليه أن يقف عند هذا الحد، فيقول له من خلق ربك، فليستعذ بالله ولينتهي، يستعذ بالله من الشيطان ولينتهي. ومعنى فإذا بلغه أي بلغ قوله من خلق ربك، ويشير إلى أن الضمير المنصوب في بلغه عائد إلى المقصود لفظه، وهو السؤال بقوله من خلق ربك. والمراد من قوله فليستعذ أي من وسوسته بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأمر بالاستعاذة والانتهاء هنا للوجوب، الأمر بالاستعاذة والانتهاء هنا للوجوب، حيث لا صارف له عن ذلك. لا صارف له يعني لم يكن الأمر للإباحة، وإنما كان هنا للوجوب. يعني مجرد أن يصل إلى قوله، الشيطان يريد أن يصل به إلى قول وهو من خلق ربك. كلمة من خلق ربك عند هذا لابد أن يقول الإنسان، لابد أن يقف الإنسان، ولا بد أن يبعد هذه الوسوسة من نفسه. لماذا؟ لأنه لو فكر مع الشيطان واسترسل معه كما سيأتي، فهذا يؤدي به إلى الكفر والعياذ بالله. فضيلة الشيخ، نعم. يعني نرجو هنا أن نوضح فكرة التفكر والتأمل في ملكوت الله سبحانه وتعالى، من خلق السماوات، من خلق الأرض، الله سبحانه وتعالى، نعم. وفي ذلك فليتفكر أولو الألباب كما جاء في قوله تعالى، وبين وسوسة الشيطان التي تأخذنا إلى الكفر أو الإلحاد. هنا الشيطان، احنا قلنا هنا إما التكرار إما للتأكيد وإما للتعديد. الأمر هنا للتأكيد، بيكرر عندما يقول من خلق السماوات، من خلق الأرض. الشيطان أنصح من ابن آدم، وأنصح وفي نفس الوقت أنه ضعيف، وفي نفس الوقت أنه ضعيف. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيف. الشيطان لم يأتي له من من من من أوسع الأبواب ويقول له من خلق ربك، لا، يسترسل معه من خلق السماوات، من خلق البحار، من خلق الجبال، من خلق كذا، يعني يجعل للإنسان أنه يعيش في هذه المخلوقات، ثم بعد ذلك يأتيه إلى الشيء الذي يوجعه ويتوقف عنده، فيقول له ومن خلق ربك. لو تفكر الإنسان في هذا وبدأ يعني أنه يتحدث ويقول بالفعل من الذي خلق الله، طيب وهل فيه من خلق الله، لو قلت هكذا إذا لكفر الإنسان. ولكن الشيطان كما قلت لم يأته مرة واحدة من خلق ربك، الأول يسترسل معه من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، ثم يأتي إلى هذا. ولذلك لكي نخرج من وسوسة هذا الشيطان، الدليل فيه دليل على الاستعاذة، كما يقول الحق تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فضيلة الشيخ، معنا اليوم حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث 31 عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فحلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا. فضيلة الشيخ، في البداية نود أن نتعرف على راوي هذا الحديث. نصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. التعريف براوي الحديث هو جابر بن عبد الله، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلب المشاهد رضي الله عنه وعن أبيه. هذا هو المقصود بتعريف الراوي. فضيلة الشيخ، نعرج وإياكم إلى مفردات هذا الحديث. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل، فمعنى استجنح الليل أي أقبل ظلامه، ويكون ذلك حين تغيب الشمس. ونوع كان في قوله أو كان جنح الليل تامة، وكانت تامة هنا هي التي تكتفي بمرفوعها، كما يقولون كما يقول الحق سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان ذو عسرة، ذو نقول أنها فاعل لكان مرفوع بالواو، وقد تكون أيضا كان ناقصة وهي التي تحتاج إلى مبتدأ وخبر، وقد تكون تامة وهي التي تزاد بين المبتدأ والخبر. ومعنى جنح الليل بكسر الجيم وضمها أي طائفة منه. يعني ممكن أن نقول نعم جنح الليل وجنح الليل وجنح الليل, وجنح الليل. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فحلوهم. المقصود بقوله فكفوا صبيانكم أي ضموهم وامنعوهم من الانتشار في ذلك الوقت. وخص الليل بانتشار الشياطين. لماذا خص الليل بانتشار الشياطين؟ قالوا: لأن حركتهم في الليل أمكن منها ومن النهار، فمن هنا خص الليل بانتشار الشياطين. فضيلة الشيخ، عفوا، هنا فكفوا صبيانكم، نعم، المقصود بالصبيان هنا الأولاد؟ المقصود بهم الأولاد أو الصغار من الأولاد دون البنات، والبنات كذلك الصغار. نعم. عموما الصغار الصبيان يطلق، نعم، على الأولاد. نعم نعم نعم. ولأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية، يعني هم يجتمعون في الليل المظلم، وأنهم عند انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به. والفاء في قوله فكفوا صبيانكم للتعليل، إذ ما بعدها علة لما قبلها، فكفوا صبيانكم. والفاء في فإذا ذهب ساعة من العشاء للتفريع والترتيب، يعني ليس المقصود أن الكف يكون دائما، يعني لا تمنعه من الخروج، ولكن لوقت معين وهو وقت العشاء. فمن هنا كانت الفاء فإذا ذهب ساعة من العشاء للتفريع وترتب ما بعدها على ما قبلها. ويخاف على الصبيان من الشياطين، لا بد أن يخاف الإنسان، لا بد أن يخاف الوالد والوالدة على الأولاد، ومن إيذاء الشياطين لهم. والمقصود بقوله فإذا ذهب ساعة من الليل أي ذهب بعض الظلمة أي امتدادها، فمعنى فحلوهم أي فحلوهم أو فخلوا عنهم واتركوهم، يعني فحلوهم، وليس المقصود الحل بمعنى أنهم يعني مربوطين، يعني فحلوهم يعني جعلوهم في حل حتى يخرجوا واتركوهم. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله عليه، وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله. الخطاب في قوله وأغلق بابك بقطع الهمزة والإفراد، بقطع الهمزة والإفراد، فالخطاب هنا لمفرد، ولم يقل وأغلقه، ولم يقل نعم وأغلقه، وإن والمراد به كل واحد فهو عام بحسب المعنى. وبذلك يتسق مع صيغة الجمع، يتسق مع صيغة الجمع التي كنا نتكلم عنها أولا، فحلوهم. فمن هنا يتسق مع صيغة الجمع السابقة هذا المفرد، فمن هنا نجد في قوله فكفوا صبيانكم، ومعنى واذكر اسم الله أي عليه، واذكر اسم الله أي عليه. وأمر بإطفاء المصباح هنا خوفا من الفويسقة التي تجر الفتيلة وتحرق البيت، وهي الفأرة الكبيرة الضارة. وسبب ذلك ما جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة وألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها موضع درهم. والذي يشمله المصباح أن المصباح عام أيضا يشمل السراج وغيره، ويعم الأمر بإطفاء المصباح كل إضاءة اليوم. فالقنديل المعلق إن أمن من الفأرة فلا بأس لانتفاء العلة عليه. لا يعم الإطفاء المصابيح المعلقة كاليوم كلمبات الكهرباء وغيرها ما دامت مأمونة. يعني هذه النقطة لا نأخذها بالعموم، لا نأخذها على العموم. ومعنى قوله وأوكئ سقاءك أي يشدد فم قربتك بخيط أو غيره. والمراد بالوكاء قال في المصباح: الوكاء هو حبل يشد به فم القربة ويجمع على أوكية كسلاح وأسلحة. فقرة الشيخ ولو تعرض عليه شيئا، يعني وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض واذكر اسم الله عليه نعم ولو تعرض عليه شيئا، ما المقصود هنا بالكلمة تعرض عليه؟ يعود على الإناء، والمراد بقوله شيئا عودا أو نحوه تجعله عرضا بخلاف الطول إن لم تقدر على ما تغطيه به. والغرض من الأمر في الحديث للإرشاد، فلا يثاب عليه إلا إذا قصد امتثال الشرع. فضيلة الشيخ، نعم. يعني في هذا الحديث إذا بحثنا عن تضاد، هل يمكن أن نقول أن كفوا وحلوا بينهما تضاد؟ كفوا يعني أي نعم، الكف معناه المنع، والحل بمعناه الترك، فإذا ففيه تضاد بينهما. طلاب العلم، في نهاية هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ محمد محمود حمودة من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بكم دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. فعمل لربك إن أردت سعادة. يصحبكم فيها وسام البحيري.